Plaza. الخلاصة أنني وقفت معه عند هذه الكلمة طويلا، فمرة يحيد عن الجواب، مرة يقول هذا رأيي وأنا لا أعني، وأنا أدندن حول إيش سؤالي السابق. وقلت له 3 مرات، قلت له: أنت يا أستاذ سرور، لماذا تحيد عن الجواب؟ أنا ما أسألك عما تعني، أسألك عما تعني هذه كلمة عند الناس. ولما شفته مصر قلت: على كل حال، أنا الآن كنت سابقا متسائلا، والآن أنا لك ناصح. أرى أن لا تستعمل هذه الكلمة ما دمت سلفيا، لأننا مأمورون بأن نكلم الناس على قدر عقولهم. هذه الكلمة منذ قرون لا يعنى بها إلا هؤلاء الماتريدية والأشاعرة، ولا أحد يدخل في باله ممن درسوا العقائد الخلفية أن يدخل أهل الحديث في هذه الكلمة. على العكس، هم الماتريدية والأشاعرة. ولذلك أنا أنصحك، ولك أن تقبل ولك أن ترد، ألا تستعمل هذه الكلمة. فأعجبني أخيرا، لكن لو صح أن أقول بعد أن أتعبني في أن أخذت منه، بأنه سيرفع هذه الكلمة من لغته أو من كتابته. وهذا بيذكرني أنه قال أنه أنا لي أسلوبي الخاص في الكتابة. قلت: نعم، ولكل كاتب أسلوبه، لكن يجب أن يكون الأسلوب واضحا ومفهوما عند المخاطبين. فأنت أسلوبك غير أسلوبي، هذا أمر معروف جدا، لكن يجب أن نلتقي في نقطة، في كلمة سواء، وهي أن تكون كتابتنا واضحة للناس. قلت: ومن هنا قد يقال فيك أنك رجل سياسة، فأنت تستعمل هذه الكلمة على طريقة الإخوة المسلمين، إسلام وجمع المسلمين على ما بينهم. ولمحت له، قال لي ودندن أنا دائما حوله، أنه كتاب سنة يا أخي، الرافضة ما بينكروا كتاب سنة، فضلا عمن دونهم في الضلال، فكل المسلمين يقولون كتاب وسنة، لكن ما أحد من هذه الطوائف الكثيرة يقولون كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. فنحن إذا نتميز بهذه الميزة الكبيرة والكثيرة جدا، بينما أهل السنة والجماعة، وذكرت بما يقوله الخلفيون: نعم، علم السلف أسلم، لكن علم الخلف أعلم وأحكم. هذا قول الأشاعرة والماتريدية. هذول أهل السنة والجماعة يا أستاذ، ولذلك أنا لك ناصح أمين. فوعدني خيرا، ووعد أنه سيرسل المجلة تباعا، ولمح أنه أي شيء يخرج من عندي فهو يريد يعني أن يطلع عليه. وقال رقم الهاتف تبعه موجود في المجلة، فلازم بقى نفكر بإمداده ببعض المؤلفات أو المطبوعات هنا. شيخي، ذكرت حاجة على مسألة المنهج السلفي. السعودية شيخي، لو تعلم عامة الدول يقولوا دين الدولة الإسلام، ويتركون السعودية شيخي تستغرب أنهم يذكرون كلمة السلفية، يقولوا دين الدولة الإسلام على العقيدة السلفية. رأيتها يوم مصفرة في ورقة رسمية للدولة. أي. فقلت سبحان الله، يعني هذه لعلها شيخي من آثار ابن باز رحمه الله والمشايخ. آمين. مع ذلك هذا فيه تضييق لدائرتنا، لأن أنه على كان ينبغي بدل العقيدة المنهج، لأن العقيدة جزء. أي نعم، المنهج أعم. ونحن نقول دائما أنه إخواننا النجديين معنا على التوعيد. نعم، العقيدة السلفية. لكن ليش معنا المنهج؟ أي نعم.